نعم. قال شيخنا عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة أبي زيد القيرواني، قال في قول الناظم رحمه الله: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده ولو يسفك دم المعصوم قد فجر. قال قوله رحمه الله: كذلك النار لا تفنى، نعم النار لا تفنى، لأن الله تعالى قد أخبر أن الكافرين يخلدون فيها. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه مسلم. وتقدمت المسألة مع ذكر الجنة قبل بيت واحد، وأنه قول جماهير العلماء سلفا وخلفا بأن النار لا تفنى، ومن قال بفنائها من أهل السنة فلا دليل له، بل الأدلة ترد عليه، ترد قوله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. الناظم مع صاحب الأصل أبي زيد القيرواني رحمهم الله يثبتون بأن النار باقية أبد الآبدين ولا تفنى. وسمعت في آية النساء قوله تعالى: أن أصحاب الجحيم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وأبدا بمعنى دائما لا انقطاع لها. وما قاله بعضهم أن هذا عذاب طويل، نقول الكفار يستحقون ذلك، لأنهم عصوا الله وكفروا بخالقهم ورازقهم، والله يعذبهم بذنوبهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقد أخبرنا أنهم في النار، والله عز وجل لا يبالي بعذابهم، لا يبالي بعذابهم سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين، يفعل في خلقه ما يشاء. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إن كان من أهل التوحيد فهو يخلد إلى ما شاء الله، ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. نعم. وقوله رحمه الله: ولا يخلد فيها موحده، أي أن الله عز وجل إذا عذب قوما من أهل التوحيد فلا يخلدهم في النار، بل يعذبهم بقدر ذنوبهم أو ببعض ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار برحمته، ويأذن بالشفاعة لمن يشاء، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بنحوه عند مسلم، وفي رواية: يخرج قوما من النار فيدخلهم الجنة، وفي رواية له: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة، رواه البخاري. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وله طرق، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الشفاعة، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، ولا يضر مخالفة الخوارج والمعتزلة لهذه الأدلة، فالحق أحق أن يتبع. قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثالها وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآيات في الكفار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. لكن الشفاعة خمسة أقسام: أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها مسلم رحمه الله. الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله تعالى، وسننبه على موضعها قريبا إن شاء الله تعالى. الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة، ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. انتهى من شرح مسلم. نعم، الأدلة الواضحة والمتكاثرة في أن من دخل النار من أهل لا إله إلا الله وهو مؤمن ولو قليل الإيمان، في قلبه إيمان، مصدق بالله جل وعلا، فهذا لا يخلد في النار ما دام أنه ليس عنده كفر وأصل كفر. طيب، فهذا يخرج من النار، وكما سمعتم على هذا عامة علماء السنة، بل أهل السنة كلهم، إلا يعني ما خالف في ذلك إلا الخوارج وبعض أهل البدع، وتمسكوا بأدلة لا تنفعهم، منها هذه الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في سياق الكفار الذين عبدوا الأصنام وتعلقوا بعبادة غير الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء ظنوا أنها تنفعهم وتشفع لهم، والحقيقة أن الأصنام لا تنفعهم، حتى لو عبدوا نبيا أو ملكا فلا يشفع لهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يشفع لهم، وإن كان الشافع أهلا للشفاعة، لكن الله ما يرتضي أن تشفع الكافر. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الخوارج ومن جرى مجراهم هم يستدلون بالأدلة في غير موضعها، وبعضهم رد أحاديث الشفاعة كلها مع كثرتها وتواترها، وقوم كما سمعت تأولوها على غير تأويلها، لأن حديث يخرج من النار صريح ما يحتاج إلى تأويل، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كيف يقال رفع درجاته؟ يعني قد دخلوا الجنة لكن ترفع درجاتهم، نقول له كيف يخرج من النار وهو في الجنة؟ فهؤلاء يتأولون في بغير التأويل الصحيح. نعم، قوله رحمه الله، التفصيل هذا جيد، تفصيل من النووي ومن القاضي عياض. القاضي عياض يقول هي ماذا خمسة أقسام، هذه تنفع طالب العلم. نعم، قوله رحمه الله: ولو سفك دم المعصوم قد فجر، تقدم حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولعموم الأحاديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى فهو صحيح لغيره. فهذه الأدلة وأمثالها تدل على أن قاتل النفس ظلما، وأصحاب الكبائر تنالهم الشفاعة بإذن الله تعالى، وهو قول أهل السنة، وهم أمم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. نعم، لكن نخاف على أصحاب الكبائر من النار ولو لفحة واحدة، نسأل الله العافية. من يطيقها؟ هل يستطيع واحد يبقى في التنور يعني ساعة ولا عشر دقائق ولا دقائق؟ ها؟ من يستطيع في تنور من هذه التنامير؟ نسأل الله العافية. فكيف يبقى سنين؟ يبقى سنين أو يبقى شهورا أو يبقى ما شاء الله أن يبقى، من يطيق ذلك؟ كذلك عذاب القبر. فلذلك لا يتساهل في الكبائر، لكن هو لا يخلد، هذا معنى عقيدة أهل السنة. لكن أما أنه قد يعذب، قد يعذبه الله، قد يعذبه الله وقد يعفو عنه سبحانه وتعالى. نعم، أحوج الناس للشفاعة أهل الذنب. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة، نصف أمته الجنة، وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة لأنها أكثر ما تكون لأهل العصيان. نعم، هذه شفاعة خاصة. سبحانك اللهم.